همسات مع الشيخ إبراهيم عزت. في روضة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحباب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنوارا فوق أنواره، أنوار الحب وأنوار الطاعة وأنوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنوار الروضة تغشى العين وتسكب في قلبي سرا، وكأن الجنة قد فتحت، فإذا الأنفاس بدت عطرا والروح تحلق طائرة، فالليل هنا يغدو فجرا، الجنة غيب نشهده والقلب يمد لنا بصرا، يا خير الأرض لك البشرى أمجادك لم تبقي فخرا. فهنا آثار معلمنا، كم صعد المنبر كم مرة، وهنا قد سار وقد صلى، وهنا قد سجد وقد نظر، كم رتل آيات القرآن وأهدى من فمه عبرا، ما زال الصوت يعلمنا والروضة قد حفظت أثرا، وثمار الهدي بها تزكو ما أحلى الدوحة والثمرة. ويحن القلب حنين الجذع أبان الحب وما سترا، ورسول الله يسكنه ما احتمل الجزع وما صبرا، قد سعد الجزع بضمته واحتمل البعد اذا قدرا. يا روضة ايقظت الاشواق فاضحت في فمنا ذكرا، فبكل مكان فيك هوى يبعثه الحب اذا اسرى، كم عين فيك بكت شوقا وقلوب قد هتكت سترا، وهنا الاحباب مواكبهم تتتابع امواجا تترى، قد جدوا السير وما وهنوا من سفر طال وما قصرا، فالحزن هنا يغدو فرحا والسكم باعتابك اسرا، واللحظه في تلك الروضات تساوي عمرا بل دهرا. همسات مع الشيخ إبراهيم عزت.